وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب. تقوى الإله الذي ترجى مراحمه، الواحد الأحد الكشاف للكرب، الواحد الأحد الكشاف للكرب. إلزم فرائضه محارمه، واقطع لياليك والأيام في القرب، واقطع لياليك والأيام في القرب. وصيتي لك يا ذا تسكن السامي من الرتب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب. وخالف النفس و فاشرح لها غب ما فيه من النعم، فاشرح لها غب ما فيه من التعب. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب. واحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب، من العباد ومن نقل ومن كذب. ونزه الصدر من غش ومن حسد، وجانب الكبرايا مسكين والعجب، وجانب الكبرايا مسكين والعجب. تسكن السامي من الرتب. إن شئت أن تسكن السامي من الرتب وازهد بقلبك في الدار التي فتنت وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب طوائفا فرأوها غاية الطلب وهي التي صغرت قدرا وما وزنت وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص ببي عند الإله جناحا فالحريص ببي واعلم بأن الذي يبتاع عاجله واعلم بأن الذي يبتاع عاجله بأجل من نعيم دائم يخبي بأجل من نعيم دائم يخبي وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب إن شئت أن تسكن السامي من الرتب إن شئت أن تسكن السامي من الرتب واذكر إلهك ذكرا لا تفارقه فإنما الذكر كالسلطان في القرب فإنما الذكر كالسلطان في القرب وخالق الناس بالخلق الكريم ولا تعتب على أحد منه ولا تعيبي تعتب على أحد منه ولا تعيبي واحذر مصاحبة الأشرار والحمقاء والحاسدين ومن يلوي على الشغب والحاسدين ومن يلوي على الشغب وصيتي لك يا إن شئت أن تسكن السامي من الرتب إن شئت أن تسكن السامي من الرتب وصيتي لك إن شئت أن